وقال له: إن لم تنتهي عن قولك وفعلك لتصالحت مع ابن عمي وأتيتك بجيش لا قبل لك به وأخذت ما تحت قدميك. قال: علي بتوقف القتال؟ قال: معاوية يتوقف القتال. فقال: إنا قد توافقنا. الرواية الكاذبة بعيد، لأنه أحسن ما حدا يقص المطعم لهذه الرواية. قال أبو موسى في الرواية الكاذبة لعمر بن العاص: أنت ماكر مخادع كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فرد عليه عمرو بن العاص في الرواية الكاذبة قال له: وأنت كالحمار يحمل أسفار. أي والله إذا واحد عنده عشر معشار عشير إيمان هو الرجال بزماننا اختلف مع صاحبه بقول له: قال أنا أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر كما كان يأتي لموسى، وأثبت نجاحا وحكمة عجيبة في هذه المعركة وفقها، وما كان فقيها. بس أحيانا ربنا جل جلاله بيفتح على صغار، بيفتح على صغار بأمور. بس تعرف شو المشكلة؟ إلا من رحم الله، الكبار ما عندهم نظر للصغار حتى يختاروا منهم اللي هو لماح. فإن قلت هي ليست أمي فهي ليست أما لك فأنت لست بمؤمن. تحقر صلاتك أمام صلاتهم، وصيامك أمام صيامهم، وقراءتك للقرآن أمام قراءتهم، ويرفعون راية لا إله إلا الله ويقتلون عليها. هؤلاء كانوا من زمن الرسول. الحلقات القادمة هي من أخطر الحلقات المتعلقة بسلسلة علي رضي الله تعالى عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على كل النعم التي أنعم الله جل جلاله بها علينا ظاهرة وباطنة، وعلى رأسها نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة مجالس الذكر والعلم والإيمان، فما بكم من نعمة فمن الله. ونصلي ونسلم على حبيبنا ومعلمنا وأستاذنا مربي الجيل الأول، المربي الأول والمربي الأعظم لأعظم جيل، لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنهم، هذا من أصول ديننا. بل إن كثيرا من العلماء أورد حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أبواب العقيدة، وكلنا يعلم أنه هنالك فرق بين العقيدة والفقه. فالفقه يتعلق بالأحكام العملية كيف تصلي وتصوم، والعقيدة تتعلق بالأحكام القلبية. والمساس بأمور العقيدة وأبواب العقيدة فيه كفر وإيمان، وأخطر المساس بأبواب العقيدة أخطر من المساس بأبواب الفقه. لذلك أورد العلماء أبواب الصحابة والعلاقة مع الصحابة وحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أبواب العقيدة. وأذكر بهذا دائما لأننا نذكر بشيء من التفاصيل ما حصل معهم وما وقع معهم من خلاف وقتال وغير ذلك من أمور. فينبغي أن نعلم أننا نتعلم هذا حتى إذا ذكروا أمامنا بسوء نعرف تفاصيل الأحداث والأخبار ونعرف كيف نذب عنهم. لكننا نقول كما قال السلف من التابعين ومن بعدهم وعلماء الأمة عندما كانوا يسألون عن الخلاف الذي وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات ما وقع بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية، لأن أعظم خلاف وقع بين الصحابة هو الذي وقع بين علي ومعاوية، فكان سلف الأمة يقولون: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكما قال عمر بن عبد العزيز الذي قيل عنه أنه الخليفة الخامس رضي الله تعالى عنه، فقال عندما سئل ما رأيه فيما حصل بين علي ومعاوية، فكان يقول رضي الله تعالى عنه: تلك فتنة نجى الله منها سيوفنا، فلما لا ننجي منها ألسنتنا؟ من نحن حتى نخوض وحتى نرجح وحتى نحكم فيما حصل بين جيل يكفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بما آمن به وعاش على ذلك ومات على ذلك، فهؤلاء كلهم بغير استثناء تاج رؤوسنا. لا ننسب العصمة لأحد منهم، لكنهم تاج رؤوسنا، نتعلم من خطئهم كما نتعلم من صوابهم، فنحن بشر نخطئ ونصيب، ونفوسنا بين أيدينا، وربنا قال عن نفوسنا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. كيف تتعامل مع نفسك؟ وكيف تفقه نفسك؟ تنظر إلى هؤلاء الجيل الأول من هذه الأمة، الصف الأول الذين تربوا مباشرة وأخذوا وشربوا من المعين، من أطهر ماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوا منه ورأوه وعاشوا معه وسافروا معه وهاجروا معه، وأخطأوا بين يديه صوبهم وعلمهم وأرشدهم وفهمهم وفقههم. فنجلس نسمع أخبارهم بهذه النية، ويبقى شرفهم ومكانتهم تبقى فوق رؤوسنا، لا تمس أبدا ولا تنزل منزلة أحد منهم شيئا في قلوبنا، بل كلهم عندنا بركة يقتفى منهم يكفينا فيهم حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما رواه البخاري ومسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم، أي أحد جاء بعد الصحابة، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا هو المد. المد لو جاء واحد من الصحابة وأخذ أرزا بكفيه ثم أنفقه في سبيل الله، وجاء واحد منا نحن من جاء بعدهم وجاء بجبل كجبل أحد ذهبا، والذي ذهب للعمرة والحج وزار المدينة يعرف ما هو أحد، وجاء بجبل أحد ذهبا لا تبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلذلك أولئك الذين أكرمهم الله، أولئك الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة وسطر الله رضاه عنهم في القرآن الكريم، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللهم اجمعنا معهم في الجنان يا رب العالمين. أيها الحبة في الله، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن المعركة الأخطر والمعركة التي تدمي القلوب، وهي أشد معركة وقعت بين الجيل الأول، بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا كلهم من الصحابة، إنما جلهم كانوا من غير الصحابة، لكن كان معهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معركة صفين التي كانت بين جيش العراق وعلى رأسهم من؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وجيش الشام وعلى رأسهم معاوية رضي الله تعالى عنه. بين قوسين إخواني، مثل هذه الأخبار سماعها لمرة واحدة وعدم سماعها مرة أخرى، وعدم الكلام فيها أقل القليل في الأسرة مع نسائنا مع أولادنا مع إخواننا، مع الوقت تنسى، هذا مع التجربة يعني مع الوقت تنسى. ويعني أحرص، نسأل الله القبول لنا ولكم، قدر المستطاع أن أنقح لكم الروايات وأحضر لكم الصحيحة منها وأختصر لكم ما فيه خير وبركة. لذلك أتمنى أن يعني تسمع، الحمد لله كل الدروس تنزل على القناة، أن تسمع مرة وثانية وثالثة وتنشر بين الشباب، لأن هذا العلم قلما يتكلم به، تجد أمور أخرى ممكن تجد من يتكلم بها، لكن أغلب شبابنا قلما يعرف هذه التفاصيل. بالذات نحن بفضل الله يعني بعد ما أنهينا غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، بدأنا بخلافة أبي بكر وصرنا الآن بخواتيم خلافة علي، وحنوقف عند استشهاد علي رضي الله عنه واستلام الحسن رضي الله عنه للخلافة، ثم التنازل بعد ذلك لعلي، بنكون خلصنا قصة الخلافة الراشدة. فأنت إذا مررت على هذه السلاسل، كل سلسلة ما بين 10 و15 حلقة تقريبا، بتكون صار عندك قصة الخلافة الراشدة، وهي أهم شيء. طبعا التعرف على كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة، لكن أقل القليل أن تكون على اطلاع وفقه وفهم لما حصل مع الخلفاء الراشدين، مع الأربعة الأوائل، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الذين خصهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. سنتهم يعني هديهم، يعني طريقهم، يعني سيرهم، يعني طريقة تفكيرهم وحلهم للمشاكل. فوقعت معركة صفين، وتكلمنا أنها وقعت في يومين وليلة. اليوم الأول هو يوم الأربعاء، واليوم الثاني هو يوم الخميس، والليلة الثالثة هي ليلة الجمعة، سميت بليلة الهرير، وختمت عند فجر الجمعة. وقاتل فيها الجيشان قتالا شرسا، حتى أن الروايات تقول أن السيوف قد تكسرت، وأن الجميع قد أنهك من شدة الحرب، حتى وقف الأحنف ونادى في الناس ويقول لهم: لو بقي القتال هكذا لفنينا جميعا، ولسمع بنا الفرس والروم واحتلوا بلادنا. فدخل الفرس إلى بلاد العراق وما حولها، وعاد الروم إلى بلاد الشام وما حولها، وسبوا نساءنا وغنموا أموالنا واستعادوا بلادهم، فلما لا نوقف الحرب؟ وفعلا وجد معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسالة وصلته من ملك الروم يقول له فيها: قد علمت ما حصل بينك وبين ابن عمك، فالحق بنا نواسيك، أو اطلبنا نأتي إليك نكون معك. فأرسل له برسالة شديدة اللهجة، وزجره عن كلامه، ودعاه لأن ينتهي عن كلامه وفعله، وقال له: إن لم تنتهي عن قولك وفعلك لتصالحت مع ابن عمي، وأتيتك بجيش لا قبل لك به، وأخذت ما تحت قدميك. فتنبه معاوية رضي الله تعالى عنه لخطر الأمر الذي هو فيه، حتى أنه وصله نداء الأحنف ووافق على ذلك، ووصل هذا النداء إلى علي رضي الله عنه ووافق على ذلك، مع أن الكفة في المعركة كانت لمن؟ كانت لجيش علي. والسبب في ذلك، أهم سبب في ذلك شو هو؟ استشهاد عمار، استشهاد عمار، لأن الصحابة كانوا يرقبون عمار ويراقبون عمار، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمار: تقتله الفئة الباغية. فالذين قتلوا عمار كانوا من فئة معاوية، وقلنا أن الباغية ليست يعني الكافرة، الباغية التي بغت، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، هذا هو البغي، يعني عدم الطاعة. فرجحت الكفة لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وأشار عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى معاوية أن يرفع المصاحف على الأسنة، وأن يدعو الناس إلى أن يحكموا كلام الله، وأن يحكموا كتاب الله. الحكم في كتاب الله، الحكم لله. وعندما وصل الخبر لعلي رضي الله تعالى عنه رضي بذلك، ورضي أن يحكم كتاب الله، وهدأت النفوس، وتوقف القتال بين الجيشين، بين جيش معاوية وبين جيش علي، وكان القتلى أعدادهم كبيرة، وكان المسلمون يصلون على قتل الجيشين، كل الجيشين يصلي على قتله، يعني يأتون بقتل جيش علي فيصلي عليهم جيش معاوية وجيش علي، ويأتون بقتل جيش معاوية فيصلون عليهم من جيش علي وجيش معاوية، فكان الجيشان يصليان على الموتى من الجيشين. وأمر علي رضي الله عنه ومعاوية طبعا أن لا تسب النساء، وأن لا تؤخذ الغنائم، وأن لا يجهز على الجرحى، وأن يفك قيد الأسرى، حتى هدأت النفوس. طيب الآن ماذا نفعل؟ طبعا قامت فرقة من جيش علي، وهون شوي بدي تركزوا بنقطة لأنه بدي ابني عليها بشيء مهم بعد شوي. كانوا يسمون بالقراء. ليه كانوا يسمون بالقراء؟ لأنهم كانوا يكثرون قراءة القرآن. فاللي بيقرأ القرآن كثير من دون فقه لمعانيه، ومن دون سؤال أهل العلم، كحال كثير من الناس اليوم، ملتزم بس ما بده يأخذ العلم من مكانه الصحيح، فيأتي بآية هو يقرأها دائما فيقول: قال الله تعالى في القرآن هكذا، ويبني عليها حكما. من قال لك هذا معنى الآية؟ اليوم اللي بيقرأ بالتفسير بيعرف إنه التفسير إيش إله؟ إله أصول. من أصول التفسير ألا تفسر بغير علم، أن تحدك أن تقرأ القرآن، تتبرك بقراءته، تريد فهمه تسأل أهل العلم. فقالوا علي أخطأ، قلنا لما أخطأ؟ قالوا لأنه قال أنه يريد أن يحكم في هذا الأمر الرجال، يعني بده يعمل لجنة التحكيم، والحكم لله، فكيف نحكم الرجال في كتاب الله؟ وبدأ هذا الكلام ينتشر بين، وهؤلاء طبعا كلهم مش صحابة، هؤلاء كلهم ملتزمين جدد، هؤلاء كلهم داخلين بالإسلام جدد، أخذتهم العاطفة للدخول في الإسلام، متحمسين، بيقرأ القرآن كتير، فأخذوا هذا الكلام وصار ينتشر فيما بينهم. هلأ حنحكي بعد شوي مين هن هول وشو صار فيهم بعدين وشو عملوا بسبب هذا الفكر اللي عندهم. فالمهم قام فيهم العلماء وقالوا لهم، بيّنوا لهم، كلمنا الأسبوع الماضي عن صلح الحديبية، والنبي عليه الصلاة والسلام رضي يرجع عن مكة، ما فات على مكة وقت صلح الحديبية وسيدنا عمر ما قبل وغضب وقته، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام، وبالطريق إيش نزلت أي سورة؟ صوت الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكانت الحكمة أنه نسمع ونطيع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن الحكمة نسمع ونطيع كلام علي، قال علي بتوقف القتال، قال معاوية يتوقف القتال. طيب نعمل لجنة تحكيم، ما في جيش عدده 60,000 50,000، ويوم كيف يتحاكموا اثنين مع بعضهم؟ فبيختاروا لجنة. فمن اختار علي رضي الله تعالى عنه؟ يوجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل عينه علي رضي الله تعالى عنه حاكما على البصرة. وعندما كان علي رضي الله عنه في طريقه إلى الشام، مر عليه ورغب الناس في البصرة للقتال، فقام هو وقف في المحراب وصار يرغب الناس بعدم الخروج، لأن هذا فتنة، ومع أنه هو والي البصرة من قبل علي، بس استأذن من علي، قال له يا علي أنت على رأسي وأنت خليفة، هاي بيعتي إلك، بس اسمح لي ما عندي استعداد أطلع بهاي المعركة. ليه؟ إني أراها فتنة، كل شيء فيه تقاتل بين المسلمين ما فوت فيه، أنا ما عندي استعداد فوت بالفتنة. أنا سمعت بأذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والقائم فيها خير من القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، فما عندي استعداد أخرج. المهم ما خرج، وهو من الذين دخلوا في الإسلام في أوائل الأمر، فهو من أوائل المهاجرين. قال عليه الصلاة والسلام فيه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. كم مرة مارق حد المسجد وكان هذا الصحابي يقرأ قرآن، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ماشي حد الجامع فسمع صوته، أم وقف، فسمع رسول الله يسمع قراءته، بعد ما انتهى قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: وكنت تسمعني؟ أنت كنت عم تسمعني بس عم بقرأ؟ قال: نعم. قال: لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. يعني كنت عم بقرأ لحالي أنا، أما لو عارف أن النبي عليه السلام يسمعني لا سمعت القراءة، مش سمعها قبل. من هو هذا الصحابي؟ أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري مسؤول قبيلة إيش اسمه؟ الأشعريين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أرملوا في الحرب، إيش أرملوا؟ يعني إذا أصابهم الجوع والفاقة، جمعوا قوتهم وتقاسموه فيما بينهم، أنا منهم وهم مني. كان يحبه صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكان من الأتقياء الأنقياء الأوفياء القلة، وكان مقربا من عمر، حب عمر حبا شديدا، وعمر كان عالم فتعلم من عمر وأخذ العلم منه، وكان حاذقا في القضاء، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه عينه من أكبر القضاة. هذا كله كان مين شايفه؟ سيدنا علي. فأمر علي رضي الله تعالى عنه أن يكون الحكم من قبل جيشه مين؟ وهذا يدل على نقاء علي، لأنه لو أراد أن يكون الكفة له مين كان جاب؟ كان جاب واحد معه بالجيش، كان جاب معه واحد عم بيقاتل. راح بعت رسالة للبصرة بتقوله لأبو موسى الأشعري: علي بيطلبك تتفضل، في عندك تحكيم وانت اصلا مش معنا بالمعركة، وانت لا كنت معي ولا كنت مع معاوية بالمعركة، فتفضل ادعوك للتحكيم لانك من الاوائل من السابقين الاولين من المهاجرين، ولان النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنك، ولان ابا بكر استخدمك وعمر استخدمك وعينك قاضيا وعثمان عينك وانا عينتك. فابو موسى حاول يتهرب، في كنت يعني ما بدي فوت بهالموضوع غيري، لكن في سمع وطاعة للأمير، فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعين معاوية رضي الله تعالى عنه نائبا من عنده. من هو النائب؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان الموكل والمتكلم عن جيش الشام بإمرة معاوية. وعمرو بن العاص ينبغي أن نعلم من هو، كما أننا علمنا من هو أبو موسى الأشعري ينبغي أن نعلم من هو. لما؟ لأنه ينتشر، انتشر فيما سبق وينتشر بين الحين والآخر، خصوصا مع وجود وسائل التواصل الحديث الآن، رواية كاذبة مكذوبة فيها طعن بأبي موسى، وفيها طعن بعمرو بن العاص، وفيها طعن بمعاوية، وفيها طعن بعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه الرواية ماذا تقول؟ طبعا هذه الرواية قائمة بسندها على الوضاعين الكذابين باتفاق أهل العلم. يوجد علم كما تعلمون جميعا اسمه علم الرجال، علم الجرح والتعديل، يؤتى بأصحاب السند برجل رجل من أصحاب السند، ويدرس أصحاب السند هؤلاء باتفاق أهل العلم من أهل الاختصاص، هؤلاء وضعون كذابون نقلوا هذه الرسالة وهذه الرواية وتناقلت بين الكتب. ما هذه الرواية تقول؟ هذه الرواية اجتمع الحكمان أبو موسى وعمرو بن العاص وتوافقا، الرواية الكاذبة تقول هكذا، توافقا أن يعزل كل واحد منهما صاحبه، يعني يعزل أبو موسى من؟ علي، ويعزل عمرو بن العاص من؟ معاوية. فتقول الرواية المكذوبة فقام أبو موسى وقال لعمر تكلم، فقال له عمر لا أنت أقدم مني في الإسلام، تكلم أنت، وأبو موسى كبير في السن وعمرو بن العاص كبير في السن. فقام أبو موسى فقال إنا قد توافقنا، الرواية الكاذبة بعيد لأنه أحسن ما حدا يقص المقطع لهذه الرواية، الرواية الكاذبة تقول أبو موسى يقول إن عمرو بن العاص توافقت أنا وعمرو بن العاص على أن نعزل أصحابنا، فإني قد عزلت عليا. فيقوم عمرو بن العاص في الرواية الكاذبة فيقول أما إن أبا موسى قد عزل عليا فإني أثبت صاحبي، فإن أبا موسى قد عزل عليا وأنا أثبت صاحبي، يعني من؟ يعني معاوية. وكان يلبس خاتما ثم ثبت خاتمه في أصبعه هكذا، كأني أنا أثبت معاوية كما أثبت الخاتم في أصبعي. فقال أبو موسى في الرواية الكاذبة لعمرو بن العاص أنت ماكر مخادع كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فرد عليه عمرو بن العاص في الرواية الكاذبة قال له وأنت كالحمار يحمل أسفاره. أي والله إذا واحد عنده عشر معشار عشير إيمان هو للرجال بزماننا اختلف مع صاحبه ما بقول له هيك. إذا اثنين بيصلوا بالمسجد طيبين من شهر اختلفوا ما بقول واحد للثاني أنت كالكلب أعزكم الله، والثاني بقول أنت كالحمار. أبو موسى الأشعري، عمرو بن العاص، عمرو بن العاص الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان يقول هكذا لأبي موسى، وأبو موسى يرد عليه لا رواية ولا دراية ولا فهما ولا معنى ولا سندا الرواية صحيحة. وللأسف تتناقل بين كثير من شبابنا، يقول لك يعني عمرو بن العاص ماكر مخادع، وقالوا في هذه الرواية أن أبا موسى الأشعري هكذا، قالوا هكذا في الرواية تقول أن أبا موسى الأشعري رجل مغفل، رجل سفيه معتوه بسيط، ضحك عليه عمرو بن العاص الماكر المخادع الكذاب بإمرة الماكر الأكبر المخادع معاوية هو الذي عينه، فضحك على أبي موسى الأشعري، فعند ذلك أثبت ذلك في هذه الرواية، وهذا كله كذب ومكر وخداع. عمرو بن العاص، هل تعلمون كيف أسلم عمرو بن العاص؟ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما بدأ الإسلام ينتشر في مكة فقال لأصحابه دعونا نذهب إلى النجاشي، قالوا لما؟ قال أن نكون تحت حكم النجاشي أفضل من أن نكون تحت محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النجشي، وكان جعفر رضي الله عنه موجودا عنده، فقالوا له: إن علاقتك بالنجشي قوية، وهذا جعفر قد خرج من عنده، أدخل إليه فقل له: هذا رسول رجل من عندنا عدو لنا، نال منا ومن أبائنا وأمهاتنا، أعطني إياه أقتله. فقالوا: نعم. فدخل إلى النجشي فسلم عليه، وكان النجشي يحبه، فقال: بما جئت لنا من مكة؟ فقال: جئتك بأدم. الأدم يعني هو الجلد المدبوغ. فعرض له الهدايا ففرح، فقال لك عمرو بن العاص: فرح، خليني أطلب منه الطلب. فقال: يا نجشي. قال: نعم. قال: رأيت رجلا قد خرج من عندك من قليل. قال: نعم، له جعفر. قال: هذا الرجل صاحب رجل عدو لنا. من يقصد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، ماذا تريد؟ قال: هذا الرجل عاب آلهتنا ونال منا ومن أبائنا وأمهاتنا. قال: نعم، ماذا تريد؟ قال: أعطني هذا الرجل أقتله. فتقول الرواية: فضرب النجشي على رأسه ضربة، يقول عمرو بن العاص: ظننت أنه كسر أنفه. يعني كانت الضربة قوية. قال: أنا أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر كما كان يأتي لموسى. من يقصد بالناموس الأكبر؟ جبريل عليه السلام. فاستغرب عمرو بن العاص: أنت شو عرفك أنه بيجي جبريل لعنده؟ هو نبي؟ فقال: يا نجشي، أو نبي هو؟ يعني هذا أنت محمد صلى الله عليه وسلم اللي سمعت عنه وبتعرفه طلع نبي؟ قال: اسمع مني يا عمرو، إن هذا الرجل سيظهر على الناس جميعا، يا عمرو اتبعه. فكان النجاشي سببا في إسلام عمرو بن العاص، فمد عمرو بن العاص يده إلى النجاشي فبايعه على الإسلام. خرج عمرو بن العاص من عنده مسلما، وقد دخل من عنده مرسلا من قبل أهل مكة ليمكر بالنبي عليه الصلاة والسلام. في الطريق عمرو بن العاص راجع على المدينة، فيلتقي بمن؟ يلتقي بسيدنا خالد رضي الله عنه. فقال: يا أبا الوليد، وين رايح؟ شو هيك بدنا نضل؟ فقال له خالد: بحثت في أمري ونظرت في نفسي فلم أجد أفضل من اتباع محمد. فكبر عمرو وقال: يا خالد، إني جئت لأتبع محمد. فدخلا سويا على رسول الله. ومن خالد ومن عمرو؟ من اليوم الأول من دخول عمرو في الإسلام ومجيئهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام دخلوا في الإسلام، واشترط عمرو أن يغفر الله تعالى له، فقال له: يا عمرو، أما تعلم أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ قال له: بأسلم بس في مجال كل اللي عامله كنت فيك أنا وبالصحابة، الله يغفر لي. قال له: يا عمرو، أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ خلاص صفحة وانطوت هاي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك الأبطال كخالد وعمرو بن العاص الذين دخلوا في الإسلام جديدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بحكمتهم وقدرتهم العقلية وذكائهم قدمهم صلى الله عليه وسلم مباشرة ومسكوا مفاصل في الإسلام. لذلك من الغزوات الأولى التي تأمر عليها عمرو بن العاص غزوة ذات السلاسل. غزوة ذات السلاسل كان الأمير عليها، ورجعوا لغزوات النبي عليه الصلاة والسلام، رجعوا لمعركة ذات السلاسل، كان الأمير عليها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأثبت نجاحا وحكمة عجيبة في هذه المعركة وفقها، وما كان فقيها، وبدليل أنه استيقظ في يوم من الأيام وكان على جنابة، وكان وقت بارد. إذا بتذكروا القصة حكيناها بالتفصيل بمعركة ذات السلاسل، فتيمم وصلى بالناس وهو جنب، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا يعلمون الحكم، فقالوا: يا رسول الله، هذا عمرو أنت مأمر علينا واحد يجيب بالإسلام، صلى فينا هو جنب. فقال: يا عمرو، صليت بهم وأنت جنب؟ فقال: إني تذكرت أن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. والمي بارد، إذا بدي أتحمم على الفجر وين بموت أنا؟ فقال: ماذا فعلت؟ فقلت: تيممت وصليت بهم. فأقره صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك من المواقف. أغلب فلسطين، ارجعوا لسلسلة أبو بكر، أغلب فلسطين الذي فتح بيت المقدس والذي مهد لفتح بيت المقدس وفتح يافا ورفح وغزة الآن وما حولها كان عمرو بن العاص. الذي مهد لفتح بلاد مصر وأقام العدل فيها هو عمرو بن العاص، التقي النقي الورع الزاهد. أيمكن لهذا مع أبي موسى أن يقول هذا للثاني: أنت كالكلب، والثاني يقول له: أنت كالحمار؟ إذن ما الرواية الصحيحة التي وقعت بينهما؟ الصحيح مما نقل إلينا بالأسانيد الصحيحة كما نقل البخاري في تاريخه وغيرهم بسند صحيح، أن هؤلاء عندما اجتمعوا وتفكروا فيما بينهم قالوا: وهذه أخواني في الله قاعدة تستعمل عند المشاكل. قالوا: النفوس الآن مضطربة والدم لم يجف بعد، فقالوا نسكن الأمر. هذا الكلام كان الاجتماع اللي صار بين هول الناس كان بسفر سنة 37 هجري، فقالوا نسكن الأمر ثم نجتمع في رمضان. صفر بعدين بعد صفر شو فيه؟ رجب، الأشهر العربية ممحية عند أمتنا نسأل الله السلام. بعد رجب، نحن برجب اللهم بارك لنا في رجب، وبلغنا شعبان وبلغنا رمضان، وبعد رجب إيش فيه؟ شعبان، وبعد شعبان رمضان. فهذه منها أشهر حرم وفيها رمضان، وفي رمضان أن يعني القلوب تلين وتحن وتسكن. فقال أبو موسى الأشعري لعمرو بن العاص: التحكيم وثيقة التحكيم تكون كالتالي: يؤمن الجميع، يطلق قيد الأسارة، لا تسبى النساء، لا تؤخذ الأموال غنائم، تغمد السيوف، لا يقتل أحد أحدا، يرجع كل أحد إلى منطقته. وفي هذه المرحلة نحن نتشاور ماذا نفعل إلى رمضان، لأن أي أمر سنخرج به الآن ما حدا حيتحمله، لأنه عدد القتلى بالمئات، فكل واحد حيتذكر هذا قتل لي صديق، وهذا قتل لي قريب، وهذا قتل لي ابن، وهذا قتل لي أخ. فقالوا نسكن الأمر، تمام؟ فتوافقوا على ذلك. علم علي رضي الله تعالى عنه بهذا القرار، وعلم معاوية رضي الله تعالى عنه بهذا القرار، فرضوا بذلك. فبدأ جيش معاوية يجهز نفسه للرجوع لوين؟ إلى الشام. وجيش علي يجهز نفسه للرجوع إلى البصرة والكوفة والعراق والمدينة، الدول اللي جمع منها سيدنا علي الجيش. في الطريق، الآن ركزوا في الشيء اللي خبرتكم اليوم من شوي، في الطريق مين قام يرجع يحرك فتنة؟ اللي سميناهم القراء. يا جماعة الخير، شو الموضوع؟ شو مضايقكم؟ اسمعوا الآن. أول شيء سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بده يقلل الفتنة، شوف كيف تتعامل مع أهل الفتنة. فأرسل لهم رضي الله تعالى عنه واحدا من كبار علماء الجيش وعلماء المدينة، وكان معه في الجيش من هو؟ ابن عباس. ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو حبر الأمة، ترجمان القرآن، تربى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يدخله إلى المجالس الخاصة التي فيها كبار الصحابة. ديروا بالكم يا إخواني، صحيح العمر له دور، بس أحيانا ربنا جل جلاله بيفتح على صغار بأمور. بس تعرف شو المشكلة؟ إلا من رحم الله، الكبار ما عندهم نظر للصغار حتى يختاروا منهم اللي هو لماح. أحيانا ربنا بيكرمك بولد، بقريب، بجار، بواحد بالمسجد فطن، لماح، ذكي، متعلق بالقرآن. هذا خده، هذا كنز، بلش يشتغل على الدين. هذا بيطلع من كبار العلماء الربانيين، وحطوا بالمعاهد الشرعية وبالمحاضن التربوية حتى تخرج عالم رباني متخصص. هلا اليوم سامحوني، المعاهد الشرعية العمومية والجامعات ايش بتدرسك؟ بتدرسك قشور عن العلم الشرعي، تخرج واحد عنده قشور. لكن واحد تربى من صغره، ابن عباس هيك دخلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فمرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام، كان أبو بكر وعمر وعثمان كبار الصحابة، ماذا تقولون في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، لا، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فصار كل واحد منهم يعني يجيب بإجابة. فقال: وأنت يا ابن عباس، كان صغير، وأنت يا ابن عباس ماذا تقول في هذه السورة؟ فإيش قال؟ قال: إني أراها أنها دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء نصر الله والفتح، خلاص انتهى الأمر يا رسول الله، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لذلك علماء الصحابة، فقهاء الصحابة، الأساس أربعة: وسموا بالعبادلة الأربعة، وعلى رأسهم عبد الله بن عباس. لذلك بالتفسير، ارجع الآن لتفسير ابن كثير أو أي تفسير، القول الأكثر في تفسير الآيات قال ابن عباس، قال ابن عباس، قال ابن عباس، هو ترجمان القرآن، هو مفسر القرآن أساسي. فقال علي رضي الله عنه: يا عبد الله، يا ابن عباس، اذهب إلى هؤلاء. هؤلاء اللي عم بيقولون هن قراء بيقرأوا القرآن، ما عجبهم شيء، شوف لي شو الموضوع، يعني خلينا نشوف شو مالهم، شو مضايقهم. فذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وهون ركزوا معي باللي بدي أقوله، فذهب ولبس أجمل حلة عنده، حلة يعني عباي. فبتقول الرواية: وترجل، يعني هيك مشط شعراته، مشط لحيته، وحط عطر، ولبس ثياب مرتبة، ثم دخل عليهم. فأول ما قالوه له قال: ما هذه الحلة؟ يريدون بذلك انتقاصه، إنه أنت صاحب رسول الله، وين الزهد؟ يعني وكيف هيك لبس عباي وأنت على الصحابة؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أجمل منها. أنا صحابي، أنت مش صحابي. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس البسيط من الثياب عندما كان لا يجد، وعندما وجد وجاءته هدايا من اليمن فلبس حلة أجمل منها، ووضع طيبا أجمل مما وضعت. هذا ليس له علاقة بالزهد. فقال: ما أمركم؟ إيش اللي مضايقكم من علي؟ ما لكم اختلفتم مع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما لكم اختلفتم مع صهره؟ هو ابن عمه وهو زوج ابنته، زوج فاطمة، لما اختلفتم معه؟ وهو الذي نزل القرآن وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رأى رسول الله وآمن بما آمن به ومات على ذلك، وما كان منكم أحد معهم. أنتوا يعني عارفين أنتم مع مين عم تختلفوا؟ وإذا أنتوا قارئين القرآن، شو قصتكم؟ فقالوا: أمرنا على ثلاثة أمور، قصتنا بثلاث أشياء. قال: ما هي؟ فقالوا: الأمر الأول، الله تعالى يقول، شوف يجيب الدليل، الله تعالى يقول في القرآن الكريم: إن الحكم إلا لله، وعلي اختار أبا موسى الأشعري ليحكمه في أمر من أوامر الله، أيترك أمر الله ويلجأ إلى الرجال ليحكمون بين الناس؟ قال: طيب، ما الثانية عندكم؟ إيش الثاني؟ تفضل. وهذه قالوا هذه يعني حنكة المحاور، إنك تطلع كل شيء عند خصمك واللي أمامك، طيب أعطيني كل اللي عندك حتى أعرف من وين تدخل عليهم. قالوا: والأمر الثاني أنه لم يسب النساء، ولم يأخذ الغنائم من موقعة الجمل ولا من موقعة الصفين، فإن كانوا هؤلاء من المؤمنين فلما قتلهم، وإن كانوا من الكافرين فلما لم يأخذ مالهم. فقال: طيب، ما الثالثة؟ أعطوني الثالثة. قالوا: تنازل عن مسمى أمير المؤمنين، ووضع نفسه للحكمين، فهو إن لم يكن أمير للمؤمنين فهو أمير للكافرين. يعني سامحوني، أنتم ممكن مش علماء، بس بالبديهة كطلبة علم مبتدئ تسمع هذا كلام تقول: يا عم شو هالكلام؟ وهذا كلام خرج من مين؟ من قراء. قال: أما الأولى، قلتم أن عليا لم يرضى بالقرآن حكما، إنما رضي بالرجال، صحيح؟ طيب، ابن عباس ترجم القرآن، قال لهم: إن الله جل جلاله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فقال لهم: إن الله تعالى أمرنا أن نحكم ذوى عدل منا من الرجال في أمر يتعلق بالصيد في أرنب، ويتعلق بخلاف بين زوجين، ألا نحكم في قتال بين جيشين من المسلمين برجال الله؟ فسكتوا قالوا نعم. قال فهات الثانية. طيب جاوبنا على الثانية لك. قال لهم كان في جيش الجمل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فما رأيكم، هل تسبى أم المؤمنين؟ أنتم قلتم ما سبى النساء وكان من النساء عائشة، هل تقولون ما تسبى أم المؤمنين؟ إن قلتم أنها تسبى يعني هي كافرة، وإن كفرتم أم المؤمنين كفرتم، وإن قلتم هي ليست أمنا لأنها خرجت على علي، والله تعالى يقول في القرآن الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أمهاتهم عائدة للمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه لرسول الله أمهاتهم للمؤمنين، فإن قلت هي ليست أمي فهي ليست أما لك فأنت لست بمؤمن. فسكتوا. قالوا هات الثالثة. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يريد أن يدخل إلى مكة ومنعه أهل مكة وأقام صلحا مع أهل مكة، وكان علي قد كتب هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله. فماذا قال أهل مكة؟ لو علمنا أنك رسول الله لما أرجعناك عن البيت، أمحو رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أمحوها يا علي. قال لا أمحوها. قال أمحوها يا علي. قال لا أمحوها. قال دلني عليها أنا أمحوها. محاها رسول الله، محا اسمه محمد رسول الله. من أجل ماذا؟ من أجل الاجتماعية. فما المانع أن يقول علي أنا لست بأمير للمؤمنين كلهم الآن، أنا تحت الحكم، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي بهذا وهو رسول الله أفلا يرضاه علي؟ خلينا هيك بين قوسين تعليق سريع، إيش الإشكالية عنده للناس؟ وإخواني قاعدة، هؤلاء الناس موجودون في كل زمن، وأنا فيكم ترجعوا لحلقة أظن بسلسلة عثمان كانت كلها عن الخوارج، ضروروا ترجعوها وتسمعوها مرارا. إيش القاسم المشترك بين هؤلاء الناس عبر الزمان؟ يفسر القرآن من عنده، يتعلم الدين من ظاهر القرآن والسنة من دون معلم، يستعجل في الحكم، يسيء الظن بمن سبقه وبمن هو أقدم منه وقبله. إن هؤلاء أساءوا الظن بمن؟ بعلي، وأساءوا الظن بعثمان، وخرجوا على عثمان، وخرجوا على علي وعلى عمرو بن العاص وعلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين، وأشداء على المؤمنين، أشداء على المسلمين، الرحماء على الكافرين، شديد على إخوانه، رحيم على البعيد على الكافر. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه في حلقة خوارج المذكرين، قال أصلا هذا أصله في حديث في البخاري، كان النبي عليه الصلاة والسلام في معركة من المعارك يوزع الغنائم، فقام إليه رجل اسمه ذو الخويصرة فقال يا رسول الله اعدل. أنت صحابي جديد عم تقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل؟ يعني أنا شايف شيء أنت مش شايفه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ويلك، من يعدل إلا ما أعدل أنا؟ يعني إذا أنا مش عم بعدل أنا رسول الله، مين بده يعدل لك أنا؟ فسيدنا عمر كان حاضر، سيدنا عمر ما حمل رأسه كالعادة، إيش قال له؟ قال يا رسول الله هذا ما فيش لازم يعيش يا رسول الله، منطير رأسه، إذن لي أن أضرب عنقه. قال دعه يا عمر فإن بعده أناس، هذا واحد، هذه بذري، فإن بعده أناس، اسمع، قال تحقرون صلاتكم أمام صلاتهم. يعني إذا أنت بتطلع عليك كيف يصلي، بتطلع بتقول يا الله لك ده بيصلي قيام ليل وسنن ونوافل، لكن لا يفقه شيء من الدين، ظاهر بس. تحقر صلاتك أمام صلاتهم، وصيامك أمام صيامهم، وقراءتك للقرآن أمام قراءتهم. أنت بيقرأ قرآن كثير لكن لا يفقه من القراءة شيئا. قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني قد ما بيكون السهم سريع أو هلأ بالأيام رصاصة سريعة، حتى اللي انصاب فيها ما بحس، بعدين بس ينزل دم بحس، من شدة السرعة حتى ينظر في تفصيل الحديث، ينظر إلى نصله وإلى ريشة سهمه فلا يرى منها شيء، يسبق الفرث والدم، هذا بيكون سريع. فسرعة خروجه من الإسلام وهو يظن أنه في الإسلام وأنه يخدم الإسلام. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء إن لم يتعلموا الدين سيكون سرعتهم في الحكم على أنفسهم وعلى غيرهم سبباً لسرعة خروجهم من الإسلام. وهذا ما أنا ما أنصح به دائماً إخواني الذين أكرمهم الله والتزموا بالمساجد من جديد. أحياناً الشاب الملتزم بيلتزم جديد فبصير عنده عاطفة عالية، فهو بصير بيستوعب ظن أنه كل شيء لازم حرمه حتى يزبط التزامي، فبصير على صعيد أمه أبوه أخته أخوه مرته ابنه بنته جاره، يعني كل ما بصير بقول حرام بصير نفسه بتقول لا لازم تقول حرام، لازم كل شيء تسمعه تقول حرام. ليه؟ حسن أنت تظهر أنك أنت ملتزم، هذا ليس من الدين في شيء. أنت الأصل أن تقول لا أعرف لا أدري، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا ما زلت ليس طفلا طفيلا، ما زلت طويلب علم طويلب علم بسيط، لا أعرف شيء، أنا أقرأ وأتعلم. هذا دين، دين. اليوم إذا بيتكلم واحد بأي موضوع تاني غير الدين فبقولوا للناس يا عم هذا تركوا لأهل الاختصاص. أما الدين لا لا، مش مسلم مين ما كان يتكلم فيه. ربيت لحيه، طلع لك شعرتين، حطيت طاقيه، لبست عباية وقصرت شوي، خلاص يلا بنسمع لك. شو يا شيخنا تفضل، شو رأيك بهالمسألة؟ خاصة إذا كانت العيلة بعيدة عن الدين وشافوه هيك صار له كم يوم جاي على المسجد ولابس العباية والطاقية، فبصيروا يسألوه، فهو بيمسد سألوني والله أنا رأيي في المسألة، أنا رأيي أنا رأيي كمان، بصير عنده رأي ويقول رأيه. فهؤلاء اللي حصل مع سيدنا ابن عباس إنه بعدما جدلهم وبعدما بين لهم تراجع منهم قسم، لكن مش الأغلب. لذلك من أعظم صفاتهم العناد، يعني هو يصر أصلاً. يا إخواني إيش من هو المتكبر؟ نحن منفكر المتكبر إنه اللي بيلبس شيء يكبر فيه، هذا من الكبر. بس تعرف شو الأخطر من الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق. شو بطر الحق؟ يعني تجي أنت تقول أنا رأيي هيك، فيجي واحد أعلم منك يقول لك بارك الله فيك، لكن هالمسألة الأصل فيها واحد اثنين ثلاثة. المش متكبر شو بقول؟ جزاك الله خير والله بتعرف وكنتش عارف أنا، بارك الله فيك، خلاص غيرت رأيي. شيخ إخواني الشافعي عنده مذهب قديم ومذهب جديد، مذهب كامل، مذهب قديم وجديد. ليه؟ بحثت في المسألة، تقدمت في العمر، طلعت على أراء، فتبين معي أنه اللي قاله غلط. من التواضع أن تقول أنا كنت أرى في مسألة، كنت أحكم في مسألة هيك، تبين معي بعد بتعلمت أنه غلط، كنت أقول للناس هي حرام وما بجوز، طلعت بجوز، فما في مشكلة. هذا من التواضع. من التواضع أنك أنت تعترف أنا أخطأت في هذه المسألة، أنا رجل كنت أظن هكذا فطلعت خطأ وبدي أتعلم وغير حياتي. هذا كم عند الله عظيم. أما الكبر اللي عنده ذرة كبر، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إيش أصل الكبر؟ إنك تعند على رأي وتقول أنا لا أريده هذا الرأي. فاللي حصل مع سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه بعدما ناقش هؤلاء فرجع قسم منهم إلى يعني حظيرة الإسلام إن صح التعبير، ورجع قسم منهم إلى علي رضي الله تعالى عنه. ومن شدة يعني كلامهم وكثرة كلامهم في هذا الموضوع إيش اللي صار؟ اللي صار أن عددا كبيرا من الناس اجتمعوا عليهم، حتى في بعض الروايات تقول أن عدد هؤلاء وصل إلى أكثر من 10,000، في روايات بتقول وصلوا إلى 12,000. 12,000. وهؤلاء يا أخواني سموا فيما بعد بأول فرقة عقدية بدعية ما كفرها علماء الإسلام، لكن أول فرقة تخرج في الإسلام، في فرق كتير بعد طلع، لكن أول فرقة خرجت في الإسلام سماها العلماء أن خارج أهل السنة والجماعة هي فرقة الخوارج. هؤلاء هم الخوارج. لما سموا بالخوارج؟ قيل لأنهم أولا خرجوا على عثمان وقتلوه، لكن حقيقة الخروج الظاهر لهم كان على علي رضي الله تعالى عنه، لأن عددهم كان كبيرا، ولأنه حنحكي بالحلقات القادمة صار في إلهم أفكار عقائدية خاصة، وعلى رأسها أنهم كانوا يكفرون بالذنب، يعني كانوا يعتبرون المذنب كافرا، فهم قالوا كفر علي. فقيل لهم لما كفر علي؟ قالوا لأنه حكم بالمسلمين الرجال، والأصل أن يحكم القرآن. وقلنا شو رد عليهم سيدنا ابن عباس، كيف بيّن أن ربنا تعالى أمرنا أن نحكم الرجال في أمور؟ قالوا علي حكم بالدين الرجال فكفر، يعني عندهم فاعل الكبيرة كافر، والكافر عندهم يقتل. لذلك عندما نرى عبر السنوات والقرون، وهذا حديث حتى الآن، ويا أخواني اسمعوا اللي بدي لكم إياه، هذا دائما بين الحين والآخر يظهر، يعني موضوع تكفير المسلم وتفجيره وسرعة قتله، استباحة دمه، استباحة نسائه، واستباحة أمواله، من أولئك الذين يتسمون بين قوسين بالمسلمين ويرفعون راية لا إله إلا الله ويقتلون عليها، هؤلاء كانوا من زمن رسول الله، من زمن رسول الله موجودون. شو أخبر عنه النبي عليه السلام؟ أنهم حدثاء الأسنان، يعني بتلاقي أغلبهم شباب ما فيهم كبار، سفهاء الأحلام، ما فيهم الناس عندهم حكمة وعندهم علم، لا عالم لهم، يقولون نحن رجال وهم رجال، مثل ما الصحابة فهموا الدين، وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل كمان نحن رجال، إذا ليه أبو حنيفة هو بده يقول رأي وأنا بده أقول رأي؟ يضع نفسه بمساواة هؤلاء، لا يعرف قدره ولا يعرف قدر الرجال. فأخبر صلى الله عليه وسلم، شوف من صفاتهم التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، قال هم كلاب أهل النار، مش أهل النار، هم كلاب أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام هم شر الخلق والخليقة، وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس من قتلوه، إن الهن بيقتلوه هو من خير الناس. لذلك يا أحبة في الله، إن كان من درس أو فائدة نخرج فيها من هذا المجلس المبارك، أنه ما ينبغي لأحد منا أن يستعجل في موضوع التزامه. لذلك كان العلماء يقولون لا تتزبزب قبل أن تتحصرم. شو رأيكم، مين قبل بكون حصرم ولا زبيب؟ حصرم. زبيب قبل حصرم؟ أبو حماد شو استخدم حصرم بعدين عنب بعدين زبيب؟ لا، في ناس بدهم يتزبزبوا قبل ما يتحصرموا، نقول له انطر روق بعدك حصرم، هلا روق بدك بعد سنين، اصبر تقرأ وتعلم ويمر عليك وقت وعمر. ليش ربنا تعالى قال عن العمر 40 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة؟ وبلغ 40 سنة، قال في سن 40 يكون قد بدأت تظهر عليه علامات الحكمة، ما قبل 40 يكون عنده عجلة. شوف تخيل، لذلك ما بعث النبي إلا بعد سن 40. فلذلك نستعجل في دين الله، ننسب الأمر إلى الله، إن سئلنا عن شيء نقول لا نعلم، نرجع الأمر إلى أهل العلم وأهل الفقه، حتى لا نكون من أولئك الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخوارج. الآن يا إخواني، إيش الحلقات القادمة حتكون إن شاء الله عز وجل؟ الحلقات القادمة هي من أخطر الحلقات المتعلقة بسلسلة علي رضي الله تعالى عنه. اشتد البلاء في أمر الخوارج وازدادوا حتى انتشر أمرهم بين الناس، وجمعوا جيشا قاتلوا به علي في أخطر معركة في زمن علي، سميت بمعركة النهروان، وكانوا هم سببا في استشهاد علي رضي الله تعالى عنه. كل ما يدور حول هذه الأمور بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.